الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله كفر عنا سيئاتنا وتوفنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا

فاستجاب لهم ربهم أني لا بعضكم من بعض بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وَإِنَّ بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي رسل الذين يعملون الصالحات لأنهم أجر كبيرا. وأتدى يجمع أتدى الله عليك الذي وخير عشنا وياك هذا وجل وجل ورمضان والتي تلاها علينا ذلكم العالم القارئ بصاحب الإذاعة والجدول العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ محمود علي الإذاعي المعروف معروف بالقضايا شركة التقاليد لمحافظة الترقية بالتلفون على 21/24/24 نقلناها لكم على مكبرات الصوت العالم الكبرى لصاحبها الحاج الحي من مصر السير والعير والصدر السير مريم الزير الهندسه الكهربائيه المحافظه الكبرى وقصر الضيافه المتنقل على مستوى جمهوريه الدوله العربيه لصاحبها الحاج محمود عبد العاطي واولاده السير والعير